هنري كوربان مستشرق فرنسي اهتم بالفلسفة الإسلامية ودرس كثيرا من أعلامها ومن أبرزهم ابن عربي، وقد ألف كتابا بعنوان الخيال الخلاق عند ابن عربي وأظنه مترجم، تحدث فيه عن هذه القضية، قضية الخيال عند ابن عربي، وهي قضية مثيرة وفيها الكثير من الأفكار الجديدة والنقاط التي جذبت الكثير من الدارسين والباحثين في الغرب، كثير من المفكرين والفلاسفة مهتمين جدا بموضوع الخيال عند ابن عربي. طبعا تفصيلات كثيرة وتفريعات متعددة، لكن سأحاول اختصار الموضوع قدر المستطاع. ابن عربي يرى بأننا نعيش في خيال، يقول بأن الوجود كله ما هو إلا خيال في خيال، لكن كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ طبعا هو يرى بأنه يوجد مستويان من الخيال، مستوى المخلوق، مستوى الإنسان مثلا، عنده خيال مؤقت متلاشي غير حيوي، يعني لا يستطيع أن يمد فيه الحياة أو يضخ فيه الروح مثلا، يظل خيالا في ذهنه لا حقيقة له، لكنه يستطيع أن يتخيل، يستطيع أن يتخيل مدينة مثلا بشخصيات كثيرة ومتعددة ومتناقلة، ربما يستطيع أن يتخيل أحداث، يتخيل ظروف، تضاريس، يعني عنده قدرة على الخيال، وهذا الخيال مستمد من برزخ بينه وبين الوجود المتسامي، بين الوجود المطلق، يعني بين المطلق اللي هو الله طبعا، والمتدني اللي هو الإنسان، برزخ من الخيال يستمد منه خياله. يعني أنا إذا أردت أن أتخيل فأنا أذهب إلى ذلك البرزخ الذي هو في مستوى بين وجودي المتدني وبين وجود الله المتسامي، وخيالي في النهاية سيكون متناسبا مع محدودية قدرتي ومحدودية وجودي. أما المطلق اللي هو الله فخياله مستمد من برزخ بين وجوده الأزلي والأبدي والسرمدي ووجوده الكامل والمطلق والعدم المحض. يعني هكذا يقول ابن عربي بأنه يوجد برزخ بين الوجود المطلق وبين العدم المطلق، ومنه يستمد الخالق خياله، وهذا الوجود إنما هو خياله، لكن خياله ليس مثل خيالك، خيال الخالق حقيقة بالنسبة لك، لكن بالنسبة له خيال، خيال، لذلك إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. مثلك أنت الآن عندما تريد مثلا أن تتخيل مدينة كاملة بكل بساطة، كن خلاص تكونت المدينة في خيالك. هكذا يقول ابن عربي بأن الوجود إنما هو خيال الله، لكن خياله بالنسبة لنا حقيقة، خياله مستمر دائم، طبعا خاضع لإرادته، لكنه ليس متلاشي مثل خيال النسبي الإنسان، خياله فيه الروح، يستطيع أن يضخ الروح في هذه الخيالات، يبعث فيها الروح وتحيا وتعيش، لكنها في الأخير من زاويته هو خيال. في الحقيقة عندما أعرف ما قدمته الفيزياء الحديثة عن هذا الوجود تقترب لي فكرة ابن عربي كثيرا، وأنا أستغرب كيف وصل بالعربي إلى هذه النقاط البعيدة دون أن يعرف بأن الوجود طاقة حسب الفيزياء الحديثة، إلا إذا كان عندهم مصطلحات مثل الهيولة ونحو ذلك تقرب لهم فكرة الطاقة، هذا موضوع آخر. لكن أنا حاليا عندما أعرف بحسب ما قدمته لي الفيزياء الحديثة أن الوجود إنما هو طاقة ولا وجود للمادة، يعني نحن أصلا نعيش في عالم ميتافيزيقي، لكن بالنسبة لمداركنا المادية نراه عالما فيزيائيا. يعني اقتربت لي فكرة أن الوجود خيال، كما تعلم الفيزياء الحديثة تقول كل ما هنالك طاقة. الفرق بينك وبين الحديد أن مستوى الاهتزازات في طاقة الحديد أسرع منك فصارت حديدة وأنت نشاط، ولا في الحقيقة كلكم تشتركون في أصالة الطاقة. إذا كان الأمر كذلك بقي بيني وبين الوعي بأن الوجود طاقة خطوة واحدة، بأن الوجود خيال خطوة واحدة. الطاقة ميتافيزيقيا والخيال ميتافيزيقيا، لكن فرق شاسع وكبير جدا بين الخيال المتدني النسبي المتلاشي الزائل اللي هو الإنسان، وبين الخيال المتسامي والمطلق والأزلي والأبدي. هذه هي فكرة الخيال عند ابن عربي، وأعتقد بأنها فكرة يعني فعلا تستحق هذا الاهتمام والبحث والدراسة. وأنا أستغرب وين حنا عن هالأفكار؟ أين نحن عن هذه القضايا والموضوعات الفكرية العميقة؟ فقلت لك يعني الدراسات الفكرية والفلسفية في الغرب مهتمة بموضوع الخيال عند العرب اهتماما كبيرا، وعندما تربط فكرة الخيال عنده بمخرجات الفيزياء الحديثة يعني تجتمع لك تصورات جديدة عن الوجود. إذن خلاصة ما هنالك أن الوجود المادي خيال، نحن نعيش في خيال لكنه ليس خيالنا بل خيال الخالق، خيال المطلق. والفرق بين خياله وبين خيالنا كما هو الفرق بين وجودنا المتواضع المتدني المؤقت وبين وجوده الدائم والأزلي والأبدي والشرمدي فقط. لكن خاصية الخيال هي نفسها، نحن نستمد خيالنا من برزخ بين وجودنا المتدني ووجوده المتعالي، وهو يستمد خياله من برزخ بين وجوده المتعالي والمطلق والمتسامي والعدم المطلق كما يقول ابن عربي. طبعا يوجد تأصيل وتقعيد وتفصيل كثير في كتاب ابن عربي، وأنا لا أو في كتاب المستشرق هذا، لكنه طبعا ينقل عن ابن عربي، وأدعوكم إلى قراءته، ربما تجدون أفكار أخرى غير التي قلتها لكم. لكن تظل هذه الفكرة التي قدمتها يعني من الأعمدة الرئيسية في موضوع الخيال عند ابن عربي. الخيال عند ابن عربي أكبر بكثير من موضوع الخيال في الأدب مثلا، في الشعر، في القصة، لا لا، الخيال عنده هو الوجود، الوجود خيال للخالق، الوجود المادي خيال الخالق، هكذا يرى ابن عربي. إلى اللقاء.